وآخر يقول: هل يكفي التليفون للاتصال بالأقارب دون الذهاب إليهم؟ لأن عندي عذر، هو أن أمي تعيش معي وهي مسنة، ومن الصعوبة أن أتركها في البيت. نعم، يكفي تصلهم بالهاتف وتسأل عن حالهم وترسل لهم ما يحتاجون إليه إذا قدرت وكانوا في حاجة، يكفي هذا. ليس من اللازم الذهاب بالرجع إذا لم يتيسر ذلك. المكاتبة والبرقية والهاتف تقوم مقام الزيارة بقدم إذا لم يتيسر ذلك.